بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعتقد أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأؤمن بأن الله تعالى فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما علمتم أن هذا الدرس هو في كتاب مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والمحقق للكتاب ذكر في المقدمة عقيدة الشيخ، لأن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي جاء في القرن الثاني عشر ورجع بالناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في تلك الفترة قد ضل الكثير منهم، وهو رحمه الله رجع بالناس لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء بهذا الأمر وكان الناس قد ألفوا خلافه وعاشوا على غيره، أي عاشوا على البدع والخرافات والتقليد، استنكر كثير من الناس محمد بن عبد الوهاب وقالوا أنه جاء بعقيدة تخالف عقيدة المسلمين، بل ونبذوا ما جاء به بأنه المذهب الخامس الوهابي، هكذا يقولون. أهل القصيم طلبوا من محمد الشيخ ابن عبد الوهاب أن يكتب له ويكتب لهم عقيدته، ماذا يعتقد وإلى أي شيء يدعو، ويجب على كل مسلم أن يأخذ عقيدة الشخص من كلامه هو، ولا يأخذ ذلك من كلام الناس، من كلام الخصوم. هذه العقيدة كتب هذه الرسالة لأهل القصيم بناء على طلبهم. سبق أن قرأنا جزءا منها في الدرس الماضي، وذكر فيها على أنه عقيدته يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره، ثم تكلم عن باب الأسماء والصفات، وأنه يعتقد مذهب أهل السنة والجماعة على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونفى ما يعتقده الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لأن الجهمية ينفون عن الله عز وجل الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون عن الله عز وجل الصفات ويثبتون الأسماء مجردة، والأشاعرة يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي. فهو بيّن على أنه ليس على هذا المنهج، وإنما هو على منهج السلف الصالح الطائفة الناجية المنصورة التي تثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بدأ أو وقفنا في الدرس الماضي عند قوله: وأعتقد أن القرآن كلام الله. هذا كلامه، كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا يقول هذا؟ لأن هناك طوائف تخالف هذه العقيدة، من هذه الطوائف المعتزلة والزيدية والخوارج والرافضة، كلهم يقولون القرآن مخلوق، والقرآن صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة. والله يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهذا كفر، لأن الله عز وجل بصفاته خالق غير مخلوق. فالمعتزلة يقولون هذا القول. ولماذا قالوا هذا؟ وهذا الحديث يدركه طلاب العلم، يقولون لو أثبتنا لله صفة الكلام لشبهنا الله بخلقه، والله عز وجل ليس كمثله شيء، والقاعدة صحيحة، الله ليس كمثله شيء، لكنه هو الذي وصف نفسه بالكلام. الله عز وجل يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، وكلم الله موسى تكليما. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه على أساس ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم يقول: وأؤمن بأن الله فعال لما يريد. فيه المعتزلة أيضا يقولون على أن الأفعال الموجودة من العباد أي أعمالهم مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله عز وجل، وهنا فلسفة يقولونها يدركها أيضا طلاب العلم. يقولون: لو قلنا أن الله عز وجل يخلق المعصية في العبد، فكيف يخلق فيه المعصية ويعاقبه عليها؟ إذن ما هو المخرج؟ والله عز وجل لا يظلم أحد، وقد وصف نفسه بأنه ليس بظلام للعبيد. هذه الشبهة عندهم، قالوا: لو قلنا هذا القول وقلنا أن الله يخلق كل شيء ومنها خلق أفعال العباد، لقلنا أن الله عز وجل يظلمهم، كيف يخلق هذه الأفعال فيهم ثم يعاقبهم عليها؟ وهذا الكلام منهم ضلال ومخالف لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبد فاعل والله هو الخالق. الله يقول: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم، فليس لله شريك في الخلق. الله عز وجل تمدح بهذه الصفة: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ليس كذلك، الذي يخلق ليس كغير الذي لا يخلق. فالله عز وجل هو الذي يخلق وهو الذي يعاقب، ولكن عقابه لا يظلم أحدا. فالله عز وجل كلفنا وجعلنا السمع والبصر والإرادة والعقول التي نميز بها بين الضلال والباطل، وأرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب، فبينوا للناس ما ينبغي أن يقوموا به وأن يعملوه. فبعد ذلك الإنسان هو الذي يقدم على هذا الشيء مختارا، ما فيه واحد يقدم على عمل وهو مجبور، كما تقول طائفة أيضا من أهل البدع. فالعبد ليس بمجبور وإنما هو مختار. كيف يختار؟ عنده شيء يميز به بين الحق والباطل. كل عاقل منا يعرف أن النار تحرق، وأن الماء الكثير يغرق، وأن السبع قد يتسلط على الإنسان وقد يقتله، وأن السيارة في الطريق إذا تقدمت أمامها ستدعسك. كل واحد يعرف هذا، ولهذا الإنسان يتجنب الأشياء التي تضره ويعمل الأعمال التي تنفعه. فلو كان العبد مجبورا على عمله كما تقول طائفة من الطوائف لما كانت هناك قيمة للحدود، يعني كيف تطبق الحدود على شخص مجبور؟ أنت لو قتلت أليس يقام عليك الحد؟ القاتل يقتل، الزاني يجلد، السارق تقطع يده. إذن كل واحد يقدم على هذه الأفعال هو يعرف على أنها لا ينبغي أن يعملها، ولكن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تدعوه لمثل ذلك. الله عز وجل حد الحدود من أجل أن يكون المجتمع يمشي على الطريق السوي، والحدود إذا طبقت في أي مجتمع من المجتمعات سعد بذلك في الدنيا وفي الآخرة، لأن الإنسان في هذه الدنيا إن لم يقم عليه الحد في المعصية التي يرتكبها إذا كانت كبيرة وعليه حد، إن لم يقم عليه الحد هنا فسيعاقب عليه في الآخرة. الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن هذا السارق هو الذي فعل ذلك، إذا كان لم يفعل ذلك فكيف تقطع يده؟ إذن السارق هو الذي أقدم، وهو الذي يعرف أنه أقدم على ذلك الحق وهو لا ينبغي له أن يفعله. إذن تقام الحدود على أساس أن الله عز وجل بين طريق الخير وبين طريق الشر. فالله عز وجل هو الفاعل، هو الذي أوجد هذا الإنسان، هو الذي مكنه، هو الذي أعطاه القدرة، ولكنه لا يمكن أن يعمل ذلك إلا بمشيئة الله. الله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن أثبت الله عز وجل للعبد مشيئة أنه يشاء، ولكن قال أن هذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله عز وجل، ولهذا قال فإن الأقدار على الإنسان لا يمكن أن يخرج عنها، أي أن كل شيء كتب على الإنسان لا بد أن يأتيه هذا الشيء مهما عمل. وأؤمن بأن الله فعال لما يريد ولا يكون شيء إلا بإرادته. ذكرنا لكم المثال السابق الذي يقول الجبرية، يعني طائفة من طوائف الضلال، يقول أن العبد مجبور وأنه ليس له من فعله شيء، يمثلونه يقولون مثل الشجرة يأتي الهوى فيحركها، مثل الورقة يأتي الهوى فيطيرها، فهم يقولون ليس له إرادة وإنما هو مجبور. ممن مجبور؟ من الله عز وجل. هذه القاعدة أو هذه الفكرة الفطر لا تقبلها، كيف بالشرع؟ فالله عز وجل شرع لعباده هذه الحدود وبين أحكامها، والإنسان يدرك ذلك. حتى الأطفال الصغار هؤلاء الآن لو في حاجة لهذا وأراد أن يأخذها من الآخر يمتنع، يمنع عنها لأنه يعرف أنها له. فهؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال ويدعون مثل هذه الدعوة قولهم مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللفطر البشرية، للفطرة. ذاك الرجل الذي سرقت دابته وجاء إلى ذلك الرجل الذي يعتقد هذا الفكر وهو يعلم الناس، فقال ادعو الله لي أن يعيد لي دابتي التي سرقت. فهذا الرجل دعا قال اللهم أن حماره سرقت ولم تشأ سرقتها، يعني الله ما شأ تلك السرقة من ذلك الرجل الذي سرقها. ماذا قاله ذلك الرجل بفطرته؟ قال بالله عليك لما كففت عن دعائك هذا الظالم، إذا كانت سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد، لأنه ما له مشيئة، يعني ينفون المشيئة عن الله عز وجل، وأن هذا العبد يعني مجبور يعمل هذه الأعمال. فيقول إذا كانت هذه الدابة سرقت والله لا يشاء ذلك فمعناه قد يشاء أن تعود ولا تعاد، لأنه مسلوب المشيئة. فهذا مخالف للفطر ومخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك يحكون حكاية الله أعلم بصحتها، ولكن معناها صحيح، أن رجلا سرق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما جيء به لإقامة الحد عليه وسئل عن ذلك قال أنا مجبور، يعني مجبور سرقت وأنا مجبور. فيقولون أنه قال هو أنا مجبور أقطع يدك، أنت مجبور على السرقة وأنا مجبور أقطع يدك، لأن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن الله لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، ليس لأحد أن يعمل شيئا والله لا يريد ذلك، ولكن هذا العبد يعمل ذلك العمل وهو مختار، لأن الله بين له طريق الخير وطريق الشر. وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. الله عز وجل حينما خلق القلم أمره أن يكتب كما في الصحيح، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فمر في تلك اللحظة بمقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فكل شيء كتب للإنسان إما له وإما عليه فسيناله، ولا يمكن أن يتخطى ذلك. إذن يجب على المسلم أن يؤمن بما قدر الله عز وجل. وذكرنا لكم أيضا في الدرس الماضي لمن كان حاضرا أن النطفة حينما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة يأتي الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات، حينما يؤمر بنفخ الروح في هذه النطفة حينما تبلغ 120 ليلة، فيأتي ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا شيء مفروغ منه، والله يقول في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير، أي أن أهل الجنة لأهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، وهذا أمر مفروغ منه. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ففيما العمل؟ هل العمل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ يعني هل نعمل في شيء إلى الآن ما كتب لنا ولا علينا بل نبدأ من جديد، أو في شيء مكتوب لنا؟ قال بل في شيء قد فرغ منه، فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فكل واحد ميسر لما خلق له، لكن لا يعلم أحد منا أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار. من يعلم ذلك؟ مكتوب لنا منا من هو من أهل الجنة ومنا من هو من أهل النار، لكن ما يعرف أحد. وهذا الأمر أخفاه الله عز وجل عن عباده حتى يعملوا. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذن نجد في العمل، إذن نجد في العمل. والرسول أخبر على أن الأمور بالخواتيم، وقال أن منكم من يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومنكم من يعمل بعمل أهل النار، يعني كافرا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فيتوب فيتوب الله عليه فيكون من أهل الجنة. وذكر الأمثلة التي صارت في مثل ذلك، وهو أن رجلا قاتل الكفار وأوجعهم قتلا، ولما قال أحد الصحابة: ما أبلى مثل فلان، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. فتعجبوا من ذلك، كيف يقتل في المشركين يقتل في الكفار ويكون من أهل النار؟ فتابعه ذلك الرجل حتى كثرت فيه الجراحة من الكفار، هو يضرب فيهم وهم يضربون فيه، فلما أثخنته الجراحة لم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي أنه قتل نفسه. وعندهم يعلمون على أن من قتل نفسه من أهل النار. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ لأنه يشهد أنه رسول الله. فقال: الرجل الذي قلت أنه من أهل النار قتل نفسه. فحينها قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. هو الآن ماذا يصنع؟ يقتل في الكفار، يجاهد في سبيل الله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الذي سبق في الأجل الذي سبق في اللوح المحفوظ، يسبق عليه الكتاب فيعمل بأهل النار فيدخلها. ورجل آخر جاء كافرا وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: هل أسلم أو أقاتل؟ قال: بل أسلم. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة فقاتل فقتل ولم يصلي لله ركعة. حينها قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن المكتوب لا بد منه، ولكن المكتوب هذا لا يعلمه أحد، وإنما علينا أن نجتهد. إذن محمد بن عبد الوهاب يقول: أنا الذي أعتقده هو هذا، وهذه عقيدته للسنة والجماعة. ثم قال: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه. ممكن تقرأ المقطع هذا؟ تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه، وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. أيضا يخبر عن عقيدته في هذا الجانب الذي سمعنا، فيقول: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. يقول: أنا أؤمن بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الذي يخبر به بعد الموت، أي حينما يموت الإنسان ويدفن في قبره. قال: أؤمن بفتنة القبر ونعيمه. الإنسان حينما يموت ويدفن، جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حينما يوضع في القبر وهو يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان منكر ونكير، فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالذي في هذه الدنيا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يؤمن بدين الإسلام، الله يثبته فيقول بالقول الثابت، كما في الآية الكريمة: الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه حينما يدفن الميت: سلوا له الثبات فإنه الآن يسأل، قل اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهو يقول: أنا أؤمن بهذا. حينما يقول أنا أؤمن بهذا، هل فيه جماعة ينكرون عذاب القبر؟ نعم، فيه جماعة ينكرون ذلك، ويريد أن يبين أن هذه الطائفة التي تقول ذلك القول مخالفة كما سيأتي. قال: فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه. فتنة القبر هو السؤال، الاختبار عن الدين وعن النبي وماذا يقول في هذه الدنيا عن دينه ونبيه. الثابت في الدنيا يثبت الله عز وجل في الآخرة. والمنافق أو الكافر يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا المنافق وهذا المرتاب أنه يضرب ضربة بمرزبة من حديد، يعني يصيح منها صيحة لو سمعها البشر لهلكوا. وأما المؤمن فيوسع له في قبره ويفرش له فيه ويفتح له باب ينظر منه الجنة والنار، ينظر مقعده من الجنة وينظر مقعده من النار، فيقال له: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، حتى يزداد قبطة على ذلك الذي وفق له. ثم يقول: أؤمن بإعادة الأرواح إلى الأجساد يوم القيامة، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا. الإنسان في هذه الدنيا يكسب هذه المكاسب الكثيرة، عنده العماير، عنده كل شيء موجود، ولكن يخرج من هذه الدنيا وليس معه إلا ذلك الكفن الأبيض، يعني كل الأموال التي يجمعها تبقى في هذا المكان، تبقى لورثته، وورثته الله أعلم ماذا يعملون فيها. إن كانوا طيبين فله الخير الكثير، وإن كانوا سيئين فيكون الوزر عليه والغنيمة لغيره. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيجب على المسلم أن يحذر في هذه الدنيا وعاده في هذه الساعة. هذا المال الذي نجمعه سنسأل عنه يوم القيامة، من أين أدخلناه، يعني فيه إدخال وإخراج، من أين أدخلناه؟ هل أدخلناه بالطرق المشروعة، بالتجارة المشروعة، بالبيع والشراء الطيب الذي لا شبهة فيه، أو أدخلناه بالربا، بالغش، بالسرقة، بالخداع؟ فإذا أدخلناه بهذه الصور نحن سنسأل عنه. ثم يسأل فيما أنفقه، أنت جمعت هذا المال، تسأل فيما أنفقته، هل أنفقته في سبل الخير أو أنفقته في سبل الشر؟ إذن على المسلم أن يحذر وهو في هذه الدنيا، فلا يدخل على نفسه إلا المكاسب الحلال، لأن المكسب الحلال هو الذي يستفيد منه الإنسان، هو الذي يكون دعاؤه مقبول عند الله عز وجل. فذاك الرجل الأشعث الأغبر الذي هو مسافر ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب له؟ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يكون مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تجب دعوتك. إذن ينبغي الإنسان أن لا يأكل إلا الحلال. إذن يوم القيامة يأتي البعث وينفخ في الصور ويبعث الناس جميعا ويقوموا لرب العالمين حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله عز وجل. كلنا يوم القيامة هذه اللباس ما نطلع معنا شيء أبدا، حفاة بلا نعال، عراة ما علينا ثياب، غرلا غير مختونين، يعني يعود الإنسان كما خلقه الله عز وجل في هذه الدنيا. حينما يقفون لرب العالمين في هذا المحشر الوقوف الطويل، وتدنو منهم الشمس كما جاء في الحديث الصحيح، يعني الناس كلهم يكونوا في عرصات القيامة، الشمس تدنو منهم فيتصبب منهم العرق، منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبته، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. هذا الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا الموقف المحشر الذي قبل الحساب والعقاب. هذه الحاجات تحدث للناس بقدر أعماله في هذه الدنيا، يعني كل واحد يكون عرقه عليه ما يذهب إلى الآخر. أنت هنا عرقك إلى هنا إلى الفم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يلجمه إلجاما، وبجوارك إنسان آخر ليس عليه من ذلك شيء. هذا الموقف العصيب ماذا يكون المخرج منه؟ ماذا يعمل الناس حتى يقضي الله عز وجل بينهم. يطلبون الشفاعة، الناس يطلبون الشفاعة، فيذهبون إلى آدم كما في صحيح البخاري ويطلبون منه أن يشفع لهم في فصل القضاء. يقول: ألا ترى ما نحن فيه؟ فيعتذر ويذكر خطيئته حينما يقول: نهيت عن أكل الشجرة فأكلت منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. فيأتون إلى نوح فيطلبون منه ذلك، فيعتذر ويقول أنه دعا على قومه تلك الدعوة: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم يعتذر فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، وهؤلاء كلهم من أولي العزم من الرسل، يعتذر أيضا ويذكر كذباته الثلاث، وهي ثنتين في ذات الله عز وجل، حينما قال: إني سقيم، للجماعة الذين قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، حينما كسر تلك الأصنام، ودعوة أن سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. والثالثة حينما ذهب إلى بلد الجبار ودخل هو وزوجته سارة، وهي من أجمل النساء، فأبلغوا ذلك الرجل الظالم الحاكم بأن بلدك قد دخل فيها رجل بامرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك. فماذا قال إبراهيم لسارة؟ قال: إذا سألك عني فقولي إنك أختي. وهي زوجته وليست أخته، لأنه إذا سمع أنها زوجته فيزداد غيظا: كيف يكون لإبراهيم هذه المرأة الجميلة وأنا ليس عندي مثل ذلك؟ وليس في الأرض غيري وغيرك على الإسلام. يعني انظروا كيف حالة المجتمع في ذاك الوقت، يقول: لا أعلم أحدا غيري وغيرك على الإسلام، فأنت أختي في الإسلام. وحدث ما حدث، وأراد الظالم أن يمد يده إليها فلم يستطع، بل حينما مد يده إليها جبذ جبدة قوية وطلب منها أن تدعو الله أن يفكه من ذلك وألا يمسها بسوء. ولكن الخبيث ما زال حينما دعت ذلك وخشيت ألا يقال على أنها عملت له شيء، فدعت له فأطلق، فعاد مرة أخرى فعاد له الأمر مرة أخرى، في المرة الثالثة عاهدها على أنه لا يمسها بسوء، لأنه لم يستطع أن يعمل معها شيء، ما استطع أن يمد يده إليها، كلما مد يده إليها جبدت. فماذا قال؟ قال لزبانيته: أنتم لم تأتوا لي بإنسانة وإنما جئتم لي بشيطانة، خذوها ورجعوها. فرجعوها وأعطاها هاجر، هاجر أم إسماعيل أخدمها. فلما رجعت إلى إبراهيم عليه السلام وهو يصلي فقال: ما هي، يعني ما الخبر؟ فقالت: رد الله كيد الفاجر في نحره، يعني أخدم وليدة، يعني أعطاها جارية. الشاهد أن هذا عذره عليه السلام في أن يقف بين يدي الله عز وجل ويطلب الشفاعة. وهذا العمل كما عرفنا على أنه ليس ذنبا، ولكن في حقه يرى أنه ذنب. جاءوا إلى عيسى عليه السلام فلم يذكر لنفسه ذنبا، ولكن قال: هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة، فيقول: أنا لها. ثم يذهب فيسجد بين يدي ربه السجود الطويل، ويفتح الله عليه من الدعاء ما لم يفتح عليه في الدنيا، ثم يقال له: أرفع رأسك واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين العباد، وهناك شفاعات أخرى ستأتي. إذن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: أنا أعتقد هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام له الشفاعة العظمى. فكيف يليق بإنسان يقول أن محمد بن عبد الوهاب يكره النبي ويكره الأولياء؟ من أين هذا؟ هذا كلامه الذي يقوله بلسانه. من يكره النبي هل هو مؤمن؟ هذا لا يمكن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، حينما سئل عن ذلك قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي؟ قال: لا. فقال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي؟ قال: الآن يا عمر.